التي أنك شن فقر أبو أم سؤال ثاني مؤمن وقتي كامل أنا سي كعمل صالح ديالتك يا وقت أبيك مسلم أما سك مسلم لو وقتها بمعنى أول قبك هذا بديه وثمان لأول وقت إيمان وقت أرزش عيني فيها عمل صالح ديالتك ووثمان مسلم معناك هسه معناه كامل فيها كعبارة لو إيمان عليكم السلام ورحمة الله عمل الصالح بيك وجمهور الدرس السؤال دون كتن مصادك أنصف لعبارة كتاب السادة تاكا غالبا مختي كتاب المسلمان الأكرية كتاب بصورة موصول فعل إيمان بكارة بريه يا أيها الذين آمنوا يا أيها المؤمنون يا سبيا ولي لمورد إسلام أنا ميزي يا أيها المسلمون يا بالمقابلة أو يا أيها الذين أسلموا أنا ميزي أما لمورد إطلاق كلمين مؤمن ومسلم مؤمنون ومسلمون أبو شنا حكي معناها كلمة المسلمون إيش بكار بديه كلمة المؤمنون إيش بكار بديه ولو ده لمورد فعل إيش فعل آمن إيش هس فعل أسلم إيش من هس من أسلم وجهه لله وهو محسن وأمثال أعماله قال أسلمت لرب العالمين قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين لريش المسلم فعل من هس ولكن هنها نقطة لما يريد سؤالك يتوى هل أم مورد خاصة يا أيها الذين آمنوا إذا شيئ يا أيها الذين أسلموا ما يسوي التي معمولا وقت خطاب أكلية لمسلمانين مو وقتا بيان لأكليك متأهدون بو عمل ووتمان إيمان يعني جمعبون معرفة جهتك تبيكو شا أمينتو عمل أمينتو هس دوايا وإيمان هس أو كما ترحتش أنا سكا ريقو روش الصحيح عمل ينفي نشان بدريه أما إسلام شا إسلام كمان دو معنى هس كا يكي كان عبارة بولا معنى جمعبون إيمان وعمل صالح ويكي كان أدارج ولا فقط عمل الصالح بوالك يكوها كمنافقين هسيان عمل الصالح كان هس لحالك إيمان بش قدومك وتحقق كيانك ذلك هس أجل ختابنا مسلمان الكري يا أيها الذين أسلموا لمعنى إسلام يعني إيمان وعمل الصالح قشتي جمع يتر شيك يا أبنزش بدري جبرنا نتفيت بدري واسا وفي إيمان وعمل الصالح تتي جمع نترحني أجل إسلام بمعنى دوما كسلانة فقط عمل صالحة كهس ولكن جهتنا يريد أرزش نية أختابي لأبكرية لا إيمانا أو دقيدة أولا هس فقط عمل صالحة كماذا قرآنش تدريجا فرورش إنسان جامعة أو تبروا دوايا وكا إنسان يلي صالم الدرس إيمانيا دا مرزيارة أو دو ركن أساسية مهمة بو شخصية إنساني لو جوليانا دامر يا كيان أميني بو بونا إنساني كامل هل برو برنامه إلى عمليا مرتب بي تعهدات أخلاقيا كمبنى عمل الرابط مستقيم بطور عادي لبين أخلاق وعمل أحس كدوال أو دو مرحلة مترحة آمن مورد إيمان إسلام وثمان يا تفاوت إيمان وكفر ونفاق منظور من بيان روش تربية إسلام نو منظور من مقتول برجستب لتشكيل شخصية إنسانة وإلى وقت البحث لروش تربية بكرية لبرا مرحلة أولى أقائدة لو دوا ترز تفكرة لو دوا أخلاقة فعوات أعمال إنسانة كمتناسب ذاتية أخلاقية لو دوا عملها أو مثل يكون الجملة مثل زمود شنك بحثك منها ولا أخلاقنا ولا تنشوية لأنه وقت يجين عمل صالح عالم مولده بأخلاقك وأخلاقك هل تكا عمل صالحي كتشتواني أخلاق لكتابه أما خصوصية وخصوصية ليك لغوان الإنسان تبيه تبع يسوي إنسان بوجود ربطة هر وقت شتابة كريو الله مسلمان يل أوانك دو ركن أول شخصيتي عند عمل ديالة وقت لم يكتي آما دبكرين هو عمل صالح بكشتوان أخلاقيتي وبرسة بنابراً تبعية بإيمان الشيختار يملك كريم نبي إسلام وأما يا أيها المؤمنون بوشنا ويجرية يا أيها الذين آمنوا ويجرية أو النقطة الفريكي هاتيا كلا علم تابنا وعلم بلاغة بحثي كريارة فرقي شهف يا أيها المؤمنون بها يا أيها الذين آمنوا كلمين مؤمنون معناه تقريباً استاندار وشتو بحاط بيني حركة حالة حدوث فعل انفعال في أديانية اسم معناه بوجود أسر اسم دلالتك لسر معناك دامرجيا ولسأل دلالتك لسر حدوث لسر معناه حدثيات يعني لكلمة فعلة حالة حركة وجموجول معنى مصدر يفهس لحالك لإسمانية فس وقت بيجي يا أيها المؤمنون أو معناك إيمانك حالة فعلية حركة تكانيهاتها نية نادي ولي وقت أبيجي يا أيها الذين آمنوا أي كثيرك إيمان ينها وديا يا لكد يا إيمان بغايد ناجيب ومخاطب لفارسي وأمانا إجي إيمان ينها وديا لعربيانا يجي يا أيها الذين آمنتم يا أيها الذين آمنوا شنك الذين زميري فائدي بو أيجي ولي لفاسي كوديا إجين أي كثيرة إيمان تنها ودي أي كثيرة إيمان تنها ودي بطور عادي بعد حالة إشارية بو تفاوة الزوان زوان يقول عين وكيك كنا بندينا كنو كسنا كن أجل نطلب وصنا كن بي بعد حالة لوقتك أيجي كثيرة إيمان تنها ودي بسورة فعلي أيجي أولا لبرا خد أشخاصك بأيها الذين أنا سريان جاءوا نو بعنوان موجود في الخارج ولو دوا صفة إيمانك إضافة أكريه بويان درسة حالة موصوفة وصفة جيالية هسك أمل المؤمنون بل المؤمنون معناي موصوفة وصفة هاتية شنك وصف مشتق دلالات لسر ذاتي كصفة فكا ولي المجموعة هكذا ليه كلمة جمع ولي لأيها الذين آمنوا أشا لأيها الذين موصوفة كان أشخاص كان تينا نزل آمنوا صفة مشخصة كيانا فأمل يس امتياز قولا لبين أيها الذين آمنوا تامعنونا ولود أو شوى لبراء إشارة ما نكويد وقت آمنوا أو يجري حالة فعلية حدوث عن شهاتها حالة حركة تعفديها اگر وابه بو امکا ریگه هم که نشان بوی که ریگه عملی اوچونه خطابیان لیب که یا ایوه الذین آمنون فرد تکان آفرین تره تعهده که انتره توبیدیان او که خویان اعلامیان که دیتره توبیدیان اعلام تن کده که ایمان تن هاو دیا ولی وقتی یا ایوه الذین آمنون ارزیه نعم حالت حدوثو جریان ثابت و متحرک تعهده اگینه ونجيائي موصوف صفة آية أيها المؤمنون بيجرية أمانا ما من أجل بخاطر أول وتجي آمنوا يا آمنوا بخاطر وآمنوا وتجي يا أيها الذين آمنوا يا أيها المؤمنون بيجرية بخاطر أما سك مفهوم إرادي بقينات كتوب بتحقيق وتفحص قوت إيمان تاوردا ندى خانواد وباوك وداركو آروا أجدابات كريت أفرين أزبيل عرف عمومي إيما او ايمانك انسان بتقليد بوراثه لخانواده تسيئات الجن ايمان بس با توجه بام مطلبه كايم بوجور الجن ايمان اجب نقطه جاريه كاما كتب مطرحت كيف وقت بيجي يا ايها المؤمنون ام جور مؤمن اللي شيء ادريتو ك خصلة ايمانك تشتيك ميك لو دوا حادث بوي بويان وعارض بوي بتحقيق زحمة خيانوا بلك أواني شك إيمان إرسيتين هل هل مؤمنين في أبيجرية ولوقت يا أيها الذين آمنوا بأبيجرية موصوفة كان لو دوا صفة إيمان ينبو حدث دوية فس معنى إيمان تحقيقي أجاني فوق العادل نكتي جالبيك ولي أما بمكياس عرف إيمتا إيمان بو إيمان تقليدي إيجين مؤمن بإنسانك لغي تقليد ولخانواده ولشرائط جامع ومحيط كسبي تدوية إيجين صحيحة لإصلاح قرآن وانيا لإصلاح قرآن إيمان بمعرفة التقليد ناجم معرفة معنى تقليد ناجم أصلا معرفة شناخك اجتهادي تحقيقي لمورد معرفتها حد شيك سأشي صاحب نظر وصاحب اجتهاد به ولغي أدليك أو معرفة قبول كذلك هيج شك إبهامي في بونيه ندى بلا مفلانة كسمتية وإعتمادا هسمي وفلانة كسمتنا بلا قبولية شو ذا تفاوت اجتهاد وتقليد أو هس لواهس لا اجتهاد إنسان هو دليلي هسبو أنك أو مطلب يقبولا ولولا تقليدها دليلية تبعية تتعيش فلانة كسوية مثلا أو نوع إيمان إرسية شنك خانوادك المسلمان بوا شنك فلانة كسوية مثلا لعرف إيمان في إجن إيمان إنسان كأو إيمان يبدو في إجن مؤمن ولا لقرآن في نعيجية فس أو وإيوة تصور تنفذ وتفاوت مؤمنون تا الذين آمنوا بو أم تعديلة لعرف إيمان حسب باري إيمان ومؤمن وفوق العادة دقيقة فرفر الزريفة فرجع لها ولي تشنك لقرآن مؤمن بو نعيجية إيمان بو نعيجية بل كمؤمن كسيكة إيماني معرفتي بلغة شناخ ودلتي كبيرة دليلي لتتعبير وكلمة إيمانيش بو معرفة شناخ تأريجية أم نكتة وارد منها أجري لجواب أم سؤال تانا أغلب سؤال كم نتفنا لجواب أم سؤال تانا لبرايك توضيح يقولون لباري إيمان وضو معناك القرآن أيديني وإيمان بو معناك علم كلام يعني أفضل صفة كلاسيكة متحجرة إسلامية وديان فرق قوليا هسه يقول إيمان القرآن عينينك بحث لك النزيعي إيمان أفريه شان دفعة بحث لك ديان ولكن علم كلام إذا إيمان خالق نزيعين يعني غالب الفلاسفة نظريا وابوا اللي في شك أساس أم اختلاف الشناسين إيمانا كقرآن كمزيعي إيمان حكمك ولأمان وتصورة خالق نزيعين لتواه أساس اشتباه لموهفك إيمانياً بتنهى معرفتك زانياً حد شيء تعريف ينكرية فلاسفة شيء إسلامي شيء غير إسلامي لباري إيمانوا هر أو ركن أولك إيمان لمورد إيمانا وثمان بوين تصور كريايا ولو دعا وقت متوجه لي بحثي لي أن لباري إيمان وكفر ونفاق وواقع أن مسترب وفريشانا مثلا أجل إيمان عبارة بلو معرفة فس كفر يعني نبون معرفة لحالة أوانية لحالة مؤكد مكرر لقرآن عيني أوان وأهل كفر وك مسلمان كان معرفة يعني حتى وكشون من الخيان أناس بو نوعا أم محمد وأم رسالة أو أنا اسمه روشنا من الزليانة أنواع تعبيره لبوجه ولمانا لقرآن أهس لمورد كافرين كافرين شيء لبوت فلسطين شيء لأهل ديانة يلي شون كآخر أولا تابع حقنية وقت حق الناس قبولناك أو في إجن كافر ولكن وقت حق المنافي وتبعيتي لنا ذات ناجم كافر تبقى أو تعبير واو ثمان تجن ضال مغضوب عليه يا أصلاً فس هم أهل كتاب هم مشركين بعضي كان كافر بعضي كان كافر مين بل تفخدكم بها قال غريب أم قصور در کلمه مورد ایمان خاص حالی نبود لی ایمان و خلاص کرد نوی ایمان لر رکن اول که فقط معرفته بو سباعث او که تصور اما کن که ایمان کمی زیاد نکه بلکه اگر عبارت بیه معرفت شناخت او نوع کمی زیاده که لمورد مقیاس الکرا که تنها معرفت شناخت میاد حاصل اوی بو ایمان حاصل نایه شاید به تعبیر یه کرب کار بوده وقت وضوح و ابهام نکمی زیاده لمورد یک شیء معینا کمی زیایی با تنها معرفت شناخته که فرز ریف نیه بکرد بگیه بلکه واضحی و ناواضحی کاملی و ناکاملی معرفت شناخت بکرد بگیه چون که ایمانیان هر با اصل معرفت که و با اصل شناخته که زنیه آل بر اووتیانه کمی زیایی ناکه اما اشتباه ایمان هم او معرفت سا و هم او جهه تیری و تطبیق تیرن خود لکه معرفت سا درسته؟ او کم ابنای کمو زیای ایمانه ام جهه تیری سا سنه کارا خوی تطبیق کارتک معرفت سا که او فوق العاده مسئله که تیر چیده نا تیر انسان تشیحی تا بجر بوچه کسی خوی تطبیق که کسی خوی تطبیق ناکا کسی کمتر خوی تطبیق که کسی خردن یعنی اکریه بیجین ولی ناکوانی تواو دلیلیل و تواو جهات مختلف ام قضیه بشتی هاو سنورین شاید با تعداد انسانیل مختلف دلیل مختلف جدیده چندان انسان من هست او نه صورتیل مختلف بیبو علت خوی تطبیق کردن یعنی تطبیق نکردن کامل یا ناکس بو چونکه امن مربوطه به حالات مختلف روان انسان چه آگاه چه نا آگاه و دو دانه انسان ما دوزیته و کتواو روانیان زنی بیاد وکیه ده امکانی یه دو دانه انسان کاملا نوکیه پس اوینی که بعض دلیلی که هست بو اما کسی خوی تطبیق ناتالت شناخته که یا وقت شو وقت جام جلالکی للای خوشویست کنه اهمیت به مال و مقام که فراغا غرز گرتیه کفیس سر برخص نتوانی لو اشرافیتا لو امتیازاتا لو خسکو جرانی واحسی بیت خوارو بو جارک لسور مکیه اوینی حمله گل لمورد کفارا متوجه اعم خصلتی لو غرور و استکبار و خسکو جرانی و ابانسا بطور عادی زیاتر اعم خصلتی لسا لخصلتی لو کف نشان ادریه لأدی لی کف نشان ادریه چون که امانه دلیل برجفت و مهمیم نه اینکه هر امده اگر نبی حساو و به هر حال دو مرحله امتر و اوپر هست ایمان لأوجا یعنی تواخ و تسلیم کردن کف یعنی تواخ لبرابر یو ویسان و لبین ایمان کامل و کفر مراحل مختلف ایمان هست که کنیزیای ایمان ابو نسبت سا بنسبت او جهة قرتنو خوتك يقيدنا آوات و آرجو والآوات و الإحساسات تستي رامت كي بمقتزاي معرفتك إخوات جهة يقيدنا تواو زمير و دروج و حتشيك مقومات شخصيتتوا تستي بيري تطبيق كلمة معرفتك إخوات عنيلي دانيتي سلمي في الاستزاي معرفتك الله او وقت قلت ايمان كامل هل شيء لو اخواتر به ايمانك نافسه بس ايمان كمزيارتا جا سؤال ايه وك ايمان مقياس من بو سنجش ايمان عبارة لعمل الصالح انسان و اجر وابه لتك عمل قرائي محضا و كلاس ما فيش ما تشفكت اكا جوابكي اعلم نكتا درك فيك وثمان ايمان بتنها معرفتك نايزن بلك با معرفتك با اذا اخي كتبك لك جهدك بيتا اما القرائي محض كروكرو بمنطقة لا اما القرائي محضا لفهم التراغماتيستيا او كإنسانك انجانيا وحيوانك انجانيا فرقينيا چون که توجه به زیر بنا و پایه درونی و روانی که نداره، هو علاقه که فقط ادیت مثلا لا یکی از نواری لا بحث من کلی درباره تفاوت انسان دینی انسان قانونی و اگر آن نواریان پیاده یکی بوسی که اما خودت را خاص تفاوتی تو، اما عمل کلبینا مطرحه و حقا او نیچه ازشی هست که با دوره و ایجن اکریت مقیاس با کنیزیای ایمان او عمل بطنها خوی قابل ازش نیه، چون که حال نظر که وطمان بکابرای منافق ویجریه مسلم که اظهار اسلامی کرده و قرآن فرمی بل قلو اسلامنا درسته؟ ولی آیا او عملیه ازشی هست به اسلاما؟ نه غير خسران لك السن بجت الله درسه لإسلام ليك عبارة كوتا لجهتك لو الزيادة عمل فيها كأوصف عمر صلى الله عليه وسلم أصلي إنما لأعمال بالنساء نيت شخص نيت محصول تطبيق كردن الشخصية وجهة كردن لتت مختزاي معرفتها، يعني وقت إنسان خوي تطبيق كرد لتت معرفتك يا يا تطبيق مثل نيت باقتزاء او حصله تسميم قاطعان او اغاهان الانسان بو عمل اجر درس بي يعني اوكه خوي تلاو تسميم كبير بمعرفه كثير اجر ما درس بي يعني خوي تطبيق مثل بها تسلي كلمه تفاوت عمل برايو ازش عملك لاسلام اهل كواقعا مقياس ارزيابي الايمان لجهه دون فيو كجهه فيتنا بعمل الصالحه لتت او نوع ارزيابيه كبيد عمل جرايانها في نسبه نفس عمل اسمان هذا الايمان عمل انسان مؤمن لمقياس اسلامه عمل انسان واقع يعني إنساني كالدرون خوي لفكر خوي لمعرفة خوي لتصميم خوي دستور أبريد وكارتا ولي عمل عمل جرايانا عمل تراغماتيستي عمل حيوان عمل كمبناكي لزميل روان خويونية يا بتعبيري تر عمل إنسان قانونية حيوان كار أنجام را مهمة الجستار بومان ماشين كار أنجامها حتى ماشين كهيج إلى ديكينا مهمة أجزار كارجري كيف إنساني كيف هل أين عملتك وأجزك ياكا وأن نوع عملت دون شأن إنسانا إنسان لنظر إسلاما فوق العادة متعالي ترو بانتر لوك عملي بمقياس عمل ماشينك يا حيوانك ناسرية كبوالة تهسو مبنى فينيا عملك جرب الإسلام لإنسان كار بحديك متكيبه لتسر نهاد وزمير وخاص ونيت وتسميم خويك كبيت توقتر يا بيجي ميكاريكا يعني فداكا هستي فداكا بو او عملي بو او بنياني خويك اعلى وقتا انسان ازيش قياءكا عملي سي ازيش قياءكا وللو نوع عديدة عمل قيايانا انسان منحتة تستة عملي شي طبيعتا هد شيك دويك اگر للحظه که کار هزار دان ماشین کارخانه ویل گور گورو مغزیل الکترونیکی که واقعا لم مقیاسا هد به ازش بلگیانکم ایمان به مقیاس اصول و موازین اسلامی یعنی او نوع معرفت نسبت به او اصول و وطمان و تأخذ نسبة بو أصوله و تطبيق تدني تكو أصوله أجر نا لمقياس مكتبية خد إسلام بولاوا هر نوع معرفتك كإنسان خوي تطبيق كالك معرفتك يا معرفة إجرية إيمان درسة يعني يك نفر ماترياليز تجور معرفتك يهس نسبة بكل هستي سهل دل وكف صحيحة يا غلطة مسلمة كديدة ماتريالية أجل دقيقة برسي بكي الزيادة بكي منتهي إليك أهيج آخري وهيج بكار ونافع بيت مبنى بو إيمان وهيج كرمان بونيا أجل او معرفتك تهدي متعهد بيتي مخلصانو بغلغة شخيتك يبقى لدك مقتزاي معرفتك يا خويا في عزين ايمان وبوجورك وطمان كفر بحاصل بونا او معرفة خاصة اسلامية سو لو ضاقو تتفنا كذين نينك اگر انسان معرفتي تريبو غير معرفتي اسلامي تبيجي الكفر نا او نوع معرفة واهسي كخلاف معرفة اسلام ولا برو الناك في تسرق الاسلام او نابت الكفر خصلة او انسانة ضلالة السبلي الشيعية ريقي لكم هو ووتمان ضالين غير مغضوب عليهم يعني مستحق عقوبة مجازات نفرين نكوهش آخرة دنيا نين درسة بس لين قبولة درسة بل جاء اگر ام يشنف الماتيالي بل بس شنفه كهسي وبدي هديه وكده جهته شنفتهك او عملك لن تجيء وشنفته هسي بيكات ام كان نتيجة الزرر يعني بو مسلمان قلبي يابو سير افرادي اي امن الزرر دينو الإسلام كم برسية اللي مسألة أرزيابية إنسان باعتبار إيماني جسيكا مسألة مستيكا أصولا لعمل مسلم وغير مسلم فرقنا جامعة نزمي جيجاركا نخياسي لجيجاركا كأشي دامر زي وقت إسلام حاكمة لسر جامعيكا بو سطح جامعة أو قانون نزمي جيجاركا ولكن بو داخل جامعيك غير اسلامي لمحدودة خياخد مختاري بيها يعني اگر جماعات ماترياليست قريت ينبه وخيان بصورة جامعي بوشكيك لنا جامعي دوري اسلامي كاركن تتوليك بو خيان تبقى عقيدة خيان بأزادي ازان نسبت بخيان قريت ينبه انجامي بان اسلام ما نريان ناري هر وقت مثلا جامعي يهودية وجامعي مسيحية ويصاخد مختاري داخليان تئبه اما نسبت بسطح الجامعة فرقناك ماترياليستيك ومسلمانيك مسؤوليتي يكيك بو كل جامعك شون لمسلماني قبول ماترية توتي أبكاتو خيانتكاتو زرد قنيت جامع أو دستي سغيري فراهمك كنتيجة أزية مردم بيتو كشتو كشتار مردم بيتو زرد جاني ومالي مردم بيت ليك نفر ماترياليستيش قبول ماترية كبيجي عقيدك منواسا عقيدك وخطواسا لمحدودة خطا ننسبت بجامعك او ايجي عقيدة من واسك هدف وسيلة توجيهك هر وسيليك قلوبني تسر مردم كشتو كشتار لنا ومردم بخيطة ريا توكي ايب درسكي كمال مردم ويران بي هزاران مناو هتيم كفي بمباح ازانم بنابرين ايكم امن لي قبول ناسية شونك ايجينا ما مسألة مسؤولية اجتماعية اقايدي ازادة يعني بطور عادي دو مرحلة تكليف من بو مفتح ايما نسبة غير المسلمان يك مرحلة لحدود عقيدة وإيدئولوجيا عقيدة أزادة إيدئولوجيا أزادة لا جامعي خويتها لسطح جامعي يعني شاء أتواني عقائد خويتها بحثي بكات وتوجيه بكات وتبليغ بكات مطلقة أزادة أزادة درسة فقط بشرتي واقعا صادقان عقيدة خويتها أما لمورد عملاتها لما ورد عملا اگر بو جامعي خوي بي خوي حدود خوي تعيين كاتو برنامه خوي تعيين كاتو تعهدات خوي تعيين كاتو غريكي بي بسولة يك جامع ابوش كلا وجودي بي آزاد بو خوي بعنوان خود مختار ولي لسطح جامعة مطلقة هيك آزاد مية هر كاري هر برنامه كمزر بو جامعة انجامي لم جامعة المحدود خوي اكار غريك وقت زنا ويكشر وخارج إشكالية إشكالية بس هرتك إعلان موجودية خوي بعنوان جامعيك أو واتبق مكتبك خويا في إجن ذمي يعني البتة أغلب ويانزانية يعني ذمي أهل الكتاب ذمي أهل الكتاب نية نا ذمي يعني كسك تأهدات برنامج خوي إعلامك بيجي من أمامه توجوكي شو أهل الكتاب شو غير أهل الكتاب دي مجموعا وقت ادي لانسانيه البرنامج وتعهدات خيان اجراءه مليان باطوان بسوره جامعي بوشكله لنا وجامعي اسلاميه بخل لخذ مختاري بخل داربن لنا وجامعي خيان اتوا اوان و تبقى مكتبك خيان بازادي ازادان ازادان انجامي بن ولي بشرط لمحدوده خيان هذه وتم لما سري عقيده ومكتبات او ازادن بهش قيده ولي لما سري عملات لجامعه خوانا او والا مكتب خوانا ازاده بويان ازاده كريه ولا لسه في جامعه كليه يعني مستشاعد بكر استفاد ماذا؟ فكرنا فكر ازاده ام فكر الشراء الخالي لبين امكاني هاد صوصوخ كابا فكر جوانا نعم اعود تعود امكاني يجاب عن بكري مطلقة اقر هات الدلوة هاود يعني استفح الجامعه اين وخ مسلماني مسؤول شون يك نفر مسلمان مسؤول لبرابر جامعيك اسلامية و شراو بي دزي بي توتئ بي درو بي خيانت بي فريب بي هرچه بي شون مسلماني مسؤولك اگر منحرف بو باس خاصي لأكري مجازاتي لأكري اوي شروع مسؤولا جا اغلب وانا ظانن كمثلا تشديد اكري شدة عمل بكاربرية نسبة بغير مسلماني اللي حالك خير اوان ازاد تلن ولي اگر هاولي انا سات جامعي اسلامي او اختبوك مسلمان حتى وفين نتنها الشدة او والا برابر جامع او مسؤوليتي هس شو مسلمان غير مسلمان فقناك مسؤوليت لبرابر جامع او يك نواقته ليل جامعة اسلامية يك نظام السيستم الاسلامي هس اگر يك نفر غير مسلمان ما بسيس توتي ابتاتو خيانتك ايما ملامتي اكينو مكلفي مقاومتك لبرابر يوستاذ شكاري ما انويدتك توتي او خيانتها اولا امربتي بعقيدينيا ثانيا امل بالخاتل اوانيا كما بسيستا ولكن لبن نفس توتي او خيانتها مسلمانش بيتوتي او خيانتك مكلفين وايكين ومقابلات نتيجة درسة